أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لماذا نقرأ آية الكرسي قبل النوم وجزاكم الله خيرا؟ حتى لا يقربك الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه إذا قرأ العبد عند نومه لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، فيحفظ من الشيطان. والنوم يكون الإنسان فيه ضعيفا ويتسلط عليه الشيطان، فقراءة المعوذات كما ثبت في السنة من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يجمع كفيه ثم ينفث فيها ثلاثا ثم يقرأ المعوذات ثم يمسح بها سائر جسده وما طالت يداه، يفعل ذلك ثلاثا حتى لما أسن كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفعلها به عليه الصلاة والسلام. هذه هي السنة، ومن يحافظ على ذلك فإنه يحفظ. ذكر لي بعض الأخيار نحسبهم أنه نام ذات يوم يقول: فأثناء النوم أحسست بشيطانين بجواري يقول أحدهم للآخر ادخل فيه، فقال: لا أستطيع، هذا قرأ المعوذات. وهذا يصدق السنة، وإن كانت السنة ما تحتاج إلى تصديق، يتفق مع السنة الواردة. فقراءة المعوذات عند النوم يحفظ الإنسان بها من الشيطان، ومجرب من الإنسان إذا حافظ عليها كثيرا ما تكون رؤاه صالحة، ويحفظ من عبث الشيطان به، وتجد الفرق شاسعا جدا بين نومك على طهارة بقراءة المعوذات وقراءة أذكار النوم وبين ترك هذه السنة، تجد البون شاسعا. فيحرص الإنسان على هذه السنة وهذا الخير، ونحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والله تعالى أعلم.